جاءت خلا فتنة ما تقبل الذل مهما العدو يظل يجمع جنوده في البر يحشد والمحيطات يرسل فعول ربي ما يرون الهزيمة لعول ربي ما يرون الهزيمة في شابنا يفنى من كان يبذل للرافضة واللي يسب العقيدة وابطال ما تخشى المنيات تقبل هم خيرة الأجناد يهل العزيمة هم خيرة الأجناد يهل العزيمة خلافتنا ما تقبل الذل مهما العدو يظل يجمع جنوده في البر يحشد والمحيطات يرسل فعول ربي ما يرون الهزيمة لعول ربي ما يرون الهزيمة والليل بدل 12,000 يوصل بعدته والكل يعلن نفيرا فنفتح الأقصى بفرسان تحمل هم العقيدة والعدو يدحرنا هم العقيدة والعدو يدحرنا خلافتنا ما تقبل الذل مهما العدو يظل يجمع جنوده في البر يحشد والمحيطات يرسل فعول ربي ما يرون الهزيمة لعول ربي ما يرون الهزيمة ضربات في الحوت ضربات تشعل نار الحرب في عقر دار الشديدة صنعاء تشهد فعل الابراس والكل يوم العول في المعبد اللي يجونا يوم العول في المعبد اللي يجونا خلافتنا ما تقبل الذل مهما العدو يظل يجمع جنوده في البر يحشد والمحيطات يرسل فعول ربي ما يرون الهزيمة لعول ربي ما يرون الهزيمة بعراقنا شجعا قامت تقاتل أهل البتع ورب شفا الرزية بسيف ومصعب مع والمعدل ومفخخش باللحوم العفينة ومفخخش باللحوم العفينة لولا خلافتنا ما تقبل الذل مهما العدو يظل يجمع جنوده في البر يحشد والمحيطات يرسل فعول ربي ما يرون الهزيمة لعول ربي ما يرون الهزيمة ما تقبل الذل مهما العدو يظل يجمع جنوده في البر يحشد والمحيطات يرسل فعول ربي ما يرون الهزيمة بعون ربي ما يرون الهزيمة دولة خلافتنا ما تقبل الذل مهما العدو يظل